وصحبه أجمعين، وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو المجلس السادس ولعله الأخير من مجالس التعليق على متن الأصول الثلاثة أو الثلاثة الأصول، والله أسأل التوفيق والسداد. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث. طبعا مضى الكلام عن الأصل الأول وهو معرفة الله، ثم تكلمنا عن الأصل الثاني وهو معرفة الدين، ولم يبق من ذلك إلا الكلام عن الأصل الثالث وهو الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي عن الواسطة بيننا وبين الله. فالله تبارك وتعالى قد تعبدنا بهذا الدين، الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بهذا الدين، وأرسل إلينا رسلا أو أرسل إلينا رسولا هو الواسطة بيننا وبينه جل وعلا، فهو رسول أي مرسل، وبالتالي لا بد من معرفة هذا الرسول، لا بد من معرفة هذا الرسول، لا بد من معرفة نسبه سيرته. لذلك يقول رب العزة والجلال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فهو صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة والواسطة بيننا وبين الله، وبالتالي لا بد من معرفته. قال: وهو محمد، وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن غالب ابن فهر ابن كنانة ابن النضر إلى آخر نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. والذي يسأل عن نبيه صلى الله عليه وسلم ثم يقول لا أدري، فهذا كما يقول بعض أهل العلم شهادته مدخولة، شهادته مدخولة. إذن فهو محمد، وسماه جده بهذا الاسم لأجل أن يكون محمودا، ولأجل أن يحمده أهل السماء وأهل الأرض. وذكر بأنه لم يكن هذا الاسم معروفا، هذا الاسم قيل بأنه لم يكن معروفا، فأول من سمى به هو عبد المطلب. وقيل بأنه كان معروفا أو يعني كان موجودا لكنه على قلة، بحيث لم يعرف بهذا الاسم إلا تقريبا لم يعرف إلا اثنان أو ثلاثة. إذن محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن هاشم. هاشم هذا اسمه عمر، وكان ولقب بهذا اللقب هاشم من هشم من هشم، أي كان يهشم الثريد مع اللحم، هشم الشيء معنى حطمه وكسره، معنى أنه كان يقطع، معنى أنه كان كريما جوادا، حتى أنه كان يقال له هاشم العلي العلي، فكان يأتي بالدقيق و يذبح الجزور ويطعم الناس في عام المجاعة. إذن هو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب هو جده، وعبد الله هو أبوه ابن عبد المطلب ابن هاشم. قال: وهاشم، وهاشم من قريش، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، ويقصد العرب هنا العرب المستعربة، يقصد العرب المستعربة لا العرب العاربة اللي كان عندهم العربية يعني هكذا ديهم القحطانيون، فهم أصل العرب الباقية اللي هم العرب العاربة. أما العرب المستعربة فهم قوم لم يكونوا أصلا من العرب، لكنهم دخلوا وصاروا عربا بانفتاق ألسنتهم على العربية. وأكثر القبائل العربية من هذا النوع، هم لم يكونوا عربا لكن صاروا انفتقت ألسنهم. ومنهم إسماعيل عليه الصلاة والسلام، إسماعيل لم يكن عربيا لكن انفتق لسانه بالعربية أنه ناسبهم. إذن وذلك إذن فصار ملهما من عند الله بانفتاق لسانه بالعربية. إذن وقريش من العرب أي من العرب والعرب من ذرية إسماعيل. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتهي نسبه لين إلى إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جاء في حديث ضعيف السند لكنه صحيح من حيث المعنى، أنا ابن الذبيحين. فالذبيح الأول هو إسماعيل لما أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم الخليل أن يذبح ابنه، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وكذلك عبد المطلب كان قد نذر إن ولد له كذا وكذا من الأولاد أن يذبح واحدا منهم، فاقترع فكانت القرعة على عبد الله لكنه كان محبوبا. فإن استفتى بعض العرافين لعله امرأة فأشارت عليه بأن يذبح مكان ذبح ابنه جزور، فيبدأ بالعشرة، يضع العشرة من الجزور وابنه في ناحية ثم يقترع، فإذا خرجت القرعة على ابنه أضاف عشرة، وهكذا حتى وصل إلى مئة. فلذلك ورد كما ذكرت في بعض الأحاديث أنه يقول أنا ابن الذبيحين. إذن والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. الخليل هذه الصفة اللي صفة الخلة لم تثبت إلا لنبيين كريمين وهما إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء ونبينا صلى الله عليه وسلم. ويزيد عليه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه كليم الله عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة والتسليم. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم مصطفى. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. إذن فهو صلى الله عليه وسلم مصطفى. قال وله من العمر 63 سنة. هذه المسألة الأولى اللي شفنا اللي نسبه أو من هو. هذه المسألة الثانية، وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا مرسلا. 23 نبيا مرسلا. وقد ورد من حديث أنس فيما أخرجه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه وهو ابن 40 وطبعا يعني كم ستكون مدة الرسالة إذا توفي في 23 سنة. إذن وقد ورد أيضا في حديث آخر من حديث أنس عند البخاري أنزل عليه القرآن وهو ابن 40 فلبث في مكة عشر سنين ينزل عليه القرآن وبالمدينة عشر سنين. هذا بيكون محمول علاش؟ على حذف الكسر، على حذف الكسر. أحيانا تقول مثلا شحال عاش فلان؟ عاش 70، هو عاش كذا و70. فإن عادة العرب أحيانا في بعض التعابير أنهم يحذفون ما يسمى باش بالكسر، يعني عاش الزائد. وإلا فالصحيح أنه صلى الله عليه وسلم مات عن 63 سنة كما ورد عن عائشة رضي الله تعالى عنها، كما جاء في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وله 63 سنة. إذن حديث أنس محمول علاش؟ على حذف الكسر. نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ من النبأ وهو الخبر، من النبأ وهو الخبر. نبئ بقرأ أي خبر، أي خبر. وأرسل أي بعث بالمدثر. وهنا يتبين أن هناك فرق، أن هناك فرقا بين النبي والرسول، ها، فرقا بين النبي والرسول. هذا قد مر معنا، وهذا قد مر معنا. إذا نبئ بقرأ، نبئ خبر بقرأ، لكن بماذا أرسل وبعث؟ بالمدثر، بأوائل سورة المدثر. وقوله نبئ بقرأ فيه إشادة بماذا؟ بالقراءة. فهذه الأمة هي أمة القراءة، ولكن مع الأسف أين أمة القراءة الآن؟ الله المستعان. إذا نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر أي بأوائل سورة المدثر. قال وبلده مكة، هذا أمر آخر، يعني هذه الأمور لا بد من معرفتها، لا بد من معرفتها. ما يقول واحد هذه أمور زائدة بماذا تنفعنا كما يقول بعض الجهال، هذا من تمام معرفته صلى الله عليه وسلم. إذا كان الآن اللاعبون والمغنون وكذا، يعني تعرف نسبه، تعرف من هو، اسمه واسم أبيه إلى عنده وغالب ما كتبه، وما يلبس ونوع اللباس ونوع المشط وما إلى ذلك، وهذا أش رجل سفيه ولا هو في العير كما يقال، ولا هو في النفير، ورغم ذلك تعطى له هذه الأهمية، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن قال وبلده مكة، يعني أنه عاش صلى الله عليه وسلم أين؟ في مكة، في مكة. اللهم إلا يعني في فترة معينة حينما أخذته حليمة السعدية رضي الله تعالى عنها، أنه كان عادة العرب أنهم يبعثون بأبنائهم إلى البادية لصفاء جوها، لصفاء جوها. ما هو البادية نعرفه إحنا دابا الآن؟ لا. قال وبلده مكة، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. وهذه كما قلنا قسيمة بينه وبين إخوانه الأنبياء، فالأنبياء كلهم بعثوا لأجل إقرار التوحيد. أي نوع من التوحيد؟ توحيد الألوهية، وإلا فتوحيد الربوبية ما كان فيه، لا كان فيه خلاف ولا إشكال. توحيد الربوبية كان فيه إشكال، كان محل الاتفاق. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون ليقولون ها ها. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن لا خلقهن الله فأنا تؤفكون يا فأنا تؤفكون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ليقولن الله. إذن فبعثوا أو بعث النبي صلى الله عليه وسلم على غرار ما بعث عليه إخوانه الأنبياء، وهذا هو الإسلام بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. لذلك قال بعثه الله بالنذارة أي ينذر، والإنذار معناه الإعلام المصحوب بتخويف، المصحوب التخويف، بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر، المدثر، فوقع إدغام مدثر، إدتاثر افتعل، قلنا بأن قلنا في القاعدة المدثر إذ ذكر فتقلب واش مدثر مدثر تقلب التاء دالا، تقلب التاء دالا، بحال مثلا ذكر إذ ذكر افتعل على وزن افتعل على وزن افتعل فتقلب التاء دالا. وكذلك في هنا الذكر والتاثر وهكذا. إذن قال بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر أي المغطى، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر الآية. إذن قلنا المدثر أي المغطى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يعني جاءه الملك في الحديث الذي رواه جابر يحدث فيه عن فترة الوحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدا على كرسي بين السماء والأرض فجاتث حتى هويت، ولا هويت، لا هويت، هويت، أما هويت بمعنى أحببت، حتى هويت إلى الأرض فجاثت فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، قم فأنذر. أيش معنى قم فأنذر؟ أي انهض، انهض وخوف المشركين، وخوف المشركين من ماذا؟ من شركهم بالله جل وعلا. إذن قال قم فأنذر وربك فكبر أي عظمه، وربك فكبره أي عظمه باش بالتوحيد، وربك فكبر. قال وثيابك فطهر، الثياب هنا تحتمل ما يلبس وتحتمل هنا القلب، أي قلبك طهره، طهره عن ماذا؟ عن الشرك. وقلبك فطهر وثيابك أي وقلبك. والذي يظهر العلم عند الله أشبه أن أي التفسيرين أولى هنا؟ علاش الثياب يطلق على ماذا؟ أنت إذا قلنا الثياب ضرب أش اللي تي اللي بس إذا لاحظت إيش قلت أنا؟ ما قلتكش فينا والخطأ والصواب، قلت أيهما أولى، أيهما أولى القلب، لاش السياق، السياق شوف فين ورد السياق. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، شوف تعظيم، وثيابك فطهر، والرجز فأزر. السياق والمناسبة تدعماش القول بأن المقصود بالثياب هنا هو القلب، وإلا فلو فسر بالثياب اللي هي ما يلبس ممكن. قال وثيابك فطهر والرجز فاهجر، الرجز بالضم ولا بالكسر على القراءتين، والرجز فاهجر أي أهجر الأوثان، الرجز المقصود بها هنا الأوتان. والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن تستكثر. هذه الجملة تستكثر رجب يكون عربها حال، أو حال، يعني أن ما يقوم به الإنسان من الدعوة إلى الله ينبغي أن لا يمن فيه أنا كذا وأنا كذا وأنا ينبغي أن لا يمن، ينبغي أن لا يمن، ولا تمنن تستكثر. ثم قال ولربك فاصبر، ولربك فاصبر. وهذا فيه يعني أن الداعي إلى الله تبارك وتعالى لا بد أن يتزود بزاد الصبر، لا بد أن يتزود بزاد الصبر. إذن قم فأنذر، ثم قال ولربك فاصبر. فعلى الداعية إلى الله أن يصبر ويتصبر. فالمدعو طبعا لن يحتضنك أو يحضنك، لا بد أن يقابلك بما تكره. إذن فلا بد من الصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الله تبارك وتعالى أيضا ويا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، اصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك، ولربك فاصبر. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، أخذ على هذا يعني الفترة المكية تمتاز بماذا؟ أو السمة البارزة فيها الدعوة إلى التوحيد، هذه هي السمة البارزة. وهذا فيه بيان أهمية الابتداء والتركيز في بداية الدعوة على توحيد الله. فأنت الآن ربما قد تكون وسط جمع من الناس لا يعرفون شيئا عن دينهم، إذن فتعلمهم ما يكون به قوام دينهم، لكن مع التركيز على المعتقد، مع التركيز على المعتقد. وهذا هو نهج نبينا صلى الله عليه وسلم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى التوحيد. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة ب3 سنين، قبل الهجرة ب3 سنين، وكان معراجه وإسراؤه صلى الله عليه وسلم بعد عوده من الطائف، بعد عوده من الطائف، بعد أن ضرب صلى الله عليه وسلم وأغري به السفهاء وإلى غير ذلك. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن ربما أصعب يوم مر بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرها بأنه يوم الطائف، حتى إنه صلى الله عليه وسلم عاد من الطائف ولم يشعر حتى وصل إلى مكان يقال له قرن الثعالب، لما جاء جبريل وقال هذا ملك الجبال أو إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين إلى غير ذلك. إذن بعدما عاد صلى الله عليه وسلم وهو مهموم مغموم، جاءت بعدها مباشرة حادثة الإسراء والمعراج إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم وتخفيفا عنه، وتخفيفا عنه. إذن قال وبعد 10 عرج به إلى السماء. إذن وحادث الإسراء والمعراج لا دخل العقل فيها، هذه أمور لا يمكن العقل أن يعني يستوعبها، كيف النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره ثم بعد ذلك يعني أسري به في ليلة، أسري به في ليلة من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى سدرة المنتهى، هذا لا يمكن أن يتقبله العقل. لكن أي عقل؟ العقل المجرد. أما العقل المحصن بالشرع والذي يرى بنور الشرع فهذا يقبله، فهذا يقبله. لذلك كان الناس اختلفوا، وكان أبو بكر عاقلا يعقل باس بالشرع، قال أصدق على أكثر من هذا، وبعض الناس ارتد لأنه حكم العقل المجرد. ولذلك شوف ايش يقول الكفار يوم القيامة، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل وهم كم تسعى يعقلوش، كان لهم عقل لكن أي نوع من العقل؟ العقل أيوة العقل التي بياش يتسلط على الشرع ويحكم عليه، لا العقل الذي يعني يفكر وينتج داخل الشرع، داخل الشرع. وما المانع؟ لأنه يشوف الله تبارك وتعالى قال سبحان الذي أسرى بعبده، ما هو سرى حتى تعترض؟ وش هو اللي سرى؟ سريت أنا، أسري به، أسري به. طيب لو قلنا بأن الله قادر على كذا، هل العقول تنفي ذلك؟ لا تنفي. إذن وش الإشكال هنا؟ لأن القرآن قال سبحان الذي أسرى بعبده، وما أنت شي دخل أسرى بعبده، والإسراء كان بالروح والجسد، كان بالروح والجسد، لأن العبد يطلق على مجموع الروح والجسد لا بروحه دون جسده كما يذكر البعض. إذن وبعد العشر عرج به إلى السماء، عرج به إلى السماء. هو الآن ما تكلم عن الإسراء، لأن المعراج يلزم إسراء أولا، يعني أو ربما اكتفى بذكر المعراج عن خصيمه اللي هو الإسراء، لأنه ما تنقولش الإسراء بوحدة، إسراء معناه والمعراج، الإسراء والمعراج، وإذا كان المعراج معناه أنه كان معه تواش الإسراء. الإسراء أسري به على دابة يقال لها البراق صحبة جبريل عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك عرج به المعراج. سميت الليلة بالمعراج لاش بالآلة التي عرج بالآلة، لأن المعراج شنو هو؟ ما يعرج به اللي هو السلم أو المرقاة أو المرقاة. إذن سميت تلك الليلة بالآلة التي الآلة التي رقى بها. فالليلة سميت بوسيلة الصعود، بوسيلة الصعود. قال وصلى، وفي طبعا ليلة المعراج النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلوات، وهذا فيه دليل على عظم قدر الصلاة، لأنها الشعيرة الوحيدة التي فرضت وفوق سبع سماوات. قال وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة. وأول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، الصلاة في الحضر وفي السفر فرضت ركعتين، ثم زيدت في الحضر وتركت في السفر على هيئتها، كما أخرج البخاري من حديث عائشة قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت 4 وتركت صلاة السفر على الأولى، وتركت صلاة السفر على الأولى. طيب، وقبل فرض الصلاة هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي؟ كان يصلي كم من صلاة؟ صلاتين، في إقبال النهار وفي إقبال الليل. إذن قبل فرض الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاتين، في إقبال النهار وفي إقبال الليل. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وكيف كانت هذه الصلاة؟ كيف كانت؟ الله أعلم، الله أعلم. إن كانت بوحي فهي قد نسخت، وإن كانت النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها فالعبرة بما نحن عليه الآن. غير هي كيف دايرة؟ ما كانش دليل لي يبين ذلك. إذن وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، بالهجرة إلى المدينة. والمدينة هنا اسم غلب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا في المدينة تطلق من حيث التعريف على إيش؟ على مجموعة سكنية، على مجموعة سكنية. لكن إذا قلنا المدينة فإن هذا سيصير علما بالغلب على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تقول مثلا الكتاب، هذا يطلق على أي كتاب. لكن إذا قلت قرأت الكتاب فينصرف إلى كتاب سيبويه، وقد يصير علما بالغلبة مضاف أو مصحوب ألك العقبة. والهجرة، وبعدها أمر بالهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه من أذى قريش ما بلغه، فكان كفار قريش يحولون بينه وبين عبادة ربه هو وأصحابه، فأمر بالهجرة. فأمر بالهجرة، وشنا هي الهجرة؟ قالك هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وما هو الضابط الذي نفرق به بين بلد الإسلام وبلد الشرك؟ بلد الإسلام هو البدل، هو البلد الذي تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام، تقام فيه شعائر الإسلام على وجه عام، تسمع مثلا الأذان، تخرج الناس للمصلى، تشوف مثلا عيد الأضحى مثلا الذبائح، هذه كلها شعائر تقام على وجه عام، ما كيناش بلاد الكفر. إذا بلاد الكفر قد تكون هناك أخليات تصلي لكن في بيتها وفي أماكن ضيقة محدودة، لكن هل هناك شعائر هكذا ظاهرة بارزة؟ إذن فهذه تسمى في بلاد الكفر. إذن والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. لا، هي باقية إلى أن تقوم الساعة، ما دام هناك كفر وإيمان فإن الهجرة باقية، فإن الهجرة باقية إلى يوم القيامة، باس ببقاء الكفر والإسلام، وهذا باتفاق أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم. والدليل قوله تعالى، الدليل على أن الهجرة باقية قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله الآية. الهجرة أنواع، قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون في حق أناس لا هجرة عليهم، قد تجب في حالة ما إذا كان المسلم قادرا على الهجرة ولا يستطيع إظهار دينه. الهجرة تكون واجبة في حق المستطيع الذي لا يمكن إظهار دينه، قالنا إن الذين توفاهم الملائكة فسمهم الله تبارك وتعالى ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم مستضعفين أي لا نقدر على إظهار ديننا، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. إذا عندهم القدرة، وإلا لما خطبهم الشارع بهذا الخطاب، لو كانوا لا يستطيعون ما خطبهم بهذا الخطاب. إذن فتجب الهجرة على القادر أي المستطيع مع قيد آخر وهو عدم إظهار دينه. وتستحب في حق من؟ في حق القادر أي المستطيع الذي يستطيع إظهار دينه. واحد مثلا قادر على الهجرة لكنه يظهر دينه، يظهر دينه، يصلي، يصوم، ما أحد يعني يمنعه من دينه، فهذا تستحب. وكاين نوع آخر اللي هو العاجز، كاين نوع آخر اللي هو قلنا لا هجرة عليه، وهو العاجز عن الهجرة إما لمرض أو إكراه على الإقامة فلا يستطيع الخروج، عاجز، فهذا قلنا لا هجرة عليه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لذلك قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إذن فهذه هي أقسام الهجرة من بلد الكفر، من بلد الكفر، وهي ثلاثة أضرب كما ذكرها أهل العلم عن أهل العلم بحسب تتبع كلامهم. ذكر أهل العلم عن صاحب المغني وابن كثير وابن حجر على أن هذا التقسيم هو الظاهر من كلامهم عند هذه الآية. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، وهذا في دليل على أن الذي امتنع عن الهجرة وهو يستطيع مع عدم إمكان إظهار دينه فهذا ليس بكافر، فهذا ليس بكافر، لأن الله تبارك وتعالى سماهم ظالمي أنفسهم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا أي عاجزين، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، ألم تكن أهد الهمزة هنا لاش الاستفهام لاش تخريعي ماشي تقرير، للتقريع والتوبيخ، باش تعرف أن التقريع والتوبيخ يحذفها وما دخلت عليه الكلام الذي دخلت عليه لا يصح يكون باطلا يكون باطلا حيد همزة لم تكن أرض الله واسعة هذا صحيح ليس بصحيح هذا باطل إذن فالهمزة هناك لاش للتقريع والتوبيخ للتقريع والتوبيخ والإنكار قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ما جزاؤهم قال فأولئك مأواهم جهنم هذا وعيد فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا أداة الاستثناء المستضعفين لهم الصنف الذين لا هجرة عليهم إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة أي لا يقدرون على خروج ولا يهتدون سبيلا أي لا يعرفون طريقة ولا أي شيء ما ليش إنسان يرقي ابن سلتلك فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فأولئك عسى من الله تكون متحققة سينالون عفو الله تبارك وتعالى طيب عندنا فرع وهو الهجرة إلى بلاد الكفر لأجل مثلا قراءة أو مداوات معالجة ما حكمها إنسان مثلا بيمشي يتعلم شيء علم لما كينش هنا أجل أن يعود لنفع المسلمين أو عنده مرض أو شيء من هذا القبيل فهل يذهب نقول نعم يذهب الهجرة إلى بلاد الكفر لغرض أو حاجة يجوز بضوابط شرعية أولها أن يكون صاحب دين والثاني أن يكون صاحب علم والثالث أن لا يمنع من عبادة ربه جل وعلا أن يكون صاحب دين يمنعه من ماذا؟ من الشهوات يمنعه من الشهوات وأن يكون صاحب علم يمنعه من الشبهات يمنعه من الشبهات ما يمشي الإنسان غادي بيقرأ ولا غادي بيعالج النار رجلية يرجع كافر الله ما يرتمشي أدرس القاع ها مقابلات مفسدة صغرى ماشي هي الإنسان يفقد إيمانه وعياذ بالله ها الإنسان يفقد إيمانه أش من حياة عنده إذن أن يكون صاحب دين وأن يكون صاحب علم ماشي العلم معنى عالم لا يستطيع أن يدفع الشبهة عن نفسه وأن لا يقع في حبال الشرك ويستطيع أن يباشره أو أن يتعبد لله ما هو يمنع يستطيع أن يتعبد لله أي أن يتمكن من القيام بدينه وإظهاره أما السفر لأجل السياحة فهو دائر كما قال أهل العلم بين الكراهة والتحريم وإن كان هو أقرب لاش للتحريم أقرب للتحريم السفر لأجل السياحة أقرب للتحريم علاش لأن الإنسان لا يسلم إنسان يخاطر بدينه والقلوب تتقلب والشبه والنفوس تميل إلى الشهوات والملذات ولذلك انظر الواقع خير دليل كم من الناس الآن يذهبون إلى أوروبا تمشي سن بصورة فإذا به يأتي بصورة أخرى طنقة أو تلخر مثلا غادي يقول شي واحد وهناك من يهتدي هناك لكن النادر لا حكم له هاد الناس اللي تيهتدوا الآن شنو نسبتهم الناس اللي تيمشيو لأوروبا مثلا وتيرجعوا مثلا مستقمين شنو نسبتهم قليل نسبة قليلة وإلا فأغلب الشباب دابا الآن اللي تيروحوا تيبيعوا عاش جملة صلى الله عليه وسلم والعافية إلا من رحم ربك وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وتتكلم الآن على قضية الهجرة لأن الهجرة هذه من أبرز سمات الولاء والبراء أنك تهجر أهل الشرك وأهله قال وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة هذا كي نقبل على أن الذين تخلفوا ولم يهاجروا مع استطاعتهم هذو ليسوا بكفار فهم مؤمنون. شوف نداهم باسم الإيمان: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجروا مع استطاعتهم طبعا، ناداهم الله باسم الإيمان. قال: والدليل على الهجرة من السنة، الدليل على أن على الهجرة من السنة قوله تعالى: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. الحديث رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إذن لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. مقصود لأن تطلع الشمس من مغربها هذه الساعة بختاش لا توبة ولا أي شيء. قال: فلما استقر بالمدينة، فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وصارت له دولة وصارت له صلى الله عليه وسلم شوكة، أمر ببقية شرائع الإسلام. حلاش قال: مثل الزكاة، مثل الزكاة. والزكاة هي حق واجب في مال العبد بشروط، ويصرف لجهة مخصوصة. إذن فهو قدر من المال، فهو قدر من المال يجب أداؤه لطائفة مخصوصة، لطائفة مخصوصة وعلى قدر مخصوص، يعني ماشي يعطي كل شيء ولا كذا. إذن فهو حق واجب في مال العبد يصرف لجهة مخصوصة، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقرائهم. وفي نوع مخصوص، يعني الزكاة لا تجب في جميع الأموال، وفي نوع مخصوص. قال: فلما استقر بالمدينة أمر بقية الشرائع. لكن هذا يشكل عليه بالنسبة للزكاة: هل الزكاة لم تفرض إلا في المدينة؟ عندنا آيات مكية تتكلم عن الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده، ولا حصاده قراءتين، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين هم للزكاة فاعلون. إذن هذه كلها آيات مكية. قال العلماء بأن الزكاة حقيقة فرضت فاش في مكة، لكن من غير تحديد للأنصبة، يعني النصاب والقدر المستخرج والكيفية هذه ما شرعت إلا في المدينة. إذن فالزكاة لم تكن محدودة لا بصفة ولا بقدر، الزكاة لم تكن محدودة في مكة لا بصفة ولا بقدر. إذن مثل الزكاة والصوم، والصوم والحج. الصوم فرض في السنة الثانية للهجرة، فرض في السنة الثانية للهجرة، وكان بداية افتراض الصيام أول ما افترض باش بصيام عاشوراء، صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نسخ بافتراض صيام شهر رمضان، صيام شهر رمضان. قال: والحج، والحج فرض في السنة التاسعة، في السنة التاسعة، وقيل في السنة السادسة، وقيل في السنة السادسة عند نزول قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. والحج والأذان، والحج والحج والحج والجهاد، والحج والجهاد. ومعنى الجهاد هنا قتال الكفار خاصة، قتال الكفار خاصة. فهو لم يفرض فاش إلا في المدينة، لم يفرض إلا في المدينة. أما في مكة فلم يؤمروا بالجهاد. علاش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم تكن لهم شوكة، لم تكن لهم شوكة. ف ثم الأذان، الأذان كذلك شرع في السنة الأولى من الهجرة على القول الراجح، والأذان ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وباقي الشرائع. أخذ على هذا 10 سنين، وتوفي صلى الله صلاة الله وسلامه عليه ودينه باق، وتوفي صلى الله عليه وسلم، إحنا النبي صلى الله عليه وسلم مثله مثل سائر الأنبياء، ولذلك ما وقع في غزوة أحد كان بمثابة إرهاصات تنبئ على أن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت وأنه مبلغ، وأن الناس ينبغي أن يرتبطوا بماذا؟ بالدين لا بالأشخاص، فالارتباط يكون بالدين لا بالأشخاص. لذلك في غزوة أحد ما الذي وقع؟ كانت إشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وقتل كما أشاع ابن قمئة. بعض الصحابة ماذا فعل؟ رمى بسيفه خلاص. فلذلك نزلت الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فكان بمثابة هذه الآية إرهاص، أسمعنا إرهاص يعني توقع بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيموت عما قريب. إذن فالتعلق يكون بالدين لا بالأشخاص. من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. من أنصاري؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. كان المتوقع ايش تقال؟ أنصارك. من أنصاري؟ أن تنسوا من أنصاري؟ من يعينني على نصرة دين الله؟ من يعينني؟ نحن أنصارك إلى الله، لكن حذف نحن أنصار الله للدلالة على أن الارتباط باش بالدين لا بالأشخاص. لذلك قال ودينه باق، يعني أن الارتباط باش بالدين لا بالشخص. وهذا اسماش إشارة، اسم إشارة، واسم إشارة تتقلاش محسوس. هذا نقول لك أنا هذا في الفراغ، هذا في نوع هذا الشيء المحسوس. وهذا دينه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا دينه يعني ايش؟ كاين مجسد باين ظاهر، ما هو شيء على اللي في. وهذا دينه. طيب ما صفة هذا الدين؟ ايش صفته؟ لا خير إلا هذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها عنه. إذن فهذه هي وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش خير إلا ودل الأمة عليه صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا حذرها منه، والخير الذي دلها عليه. كاين الخير ولا خيرات؟ خيرات، لكن الناس ذكر التوحيد لأنه هو أصل الخير، فكل خير إنما يتفرع عن التوحيد، وكل شر إنما يتفرع عن الشرك. لذلك قال والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، وجميع ما يحبه الله ويرضاه. إذن والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. إذن الخير الذي دل عليه هو توحيد الله، وكل خير إنما هو متفرع عن التوحيد كما ذكر ابن القيم، والشر الذي حذرها منه الشرك، وكل شر إنما هو متفرع عن الشرك بالله. بعثه الله إلى الناس كافة، كان الرسول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الرسول يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وبعثت إلى الناس كافة. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي، أو لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. إذن دعوته صلى الله عليه وسلم عامة، إنا أرسلناك للناس كافة، كمد كافة. إذن وافترض طاعته على جميع الثقلين، هو مش ينبعث إلي نحن بوحدنا، لا حتى الجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. ومن ما يقول الإنس والجن باعتباراش أن الجن أسبق، باعتبار الجن أسبق. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. أتقدم الإنس علاش؟ لأن قضية بلاغة والإنس أبلغ. قال قوله تعالى قل يا أيها الناس، الناس تجمع العرب والعجم، إني رسول الله إليكم جميعا. وكمل الله به الدين فهو خاتمة الأنبياء. والدليل قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت يعني إيش؟ فلا زيادة لمستزيد، لا زيادة لمستزيد، أكملت. لأنه إيش؟ ما فيش النقص، احتاج أنت وتزيد. ولذلك تقول الإمام مالك رحمة الله عليه بأن من ابتدع بدعة فقد كذب الله، فقد كذب الله. الله تقول اليوم أكملت، وانت تزيد في دين الله ما ليس منه. إذن فلا زيادة لمستزيد. وهذه من الآيات العظيمة اللي قال فيها كعب الأحبار العمر إن معشر اليهود آية لو أنزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر رضي الله عنه إني لا أعلم هذه الآية، وفي اليوم الذي نزلت الآية اللي اليوم أكملت لكم دينكم، ونزلت في عرفة في يوم جمعة، عيد في عيد في يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لاحظ أنا أكملت وأتممت، أكملت لا زيادة لمستزيد. وكأنه يشعر بأن القرآن كان ينزل بحسب الوقائع، ما هو مسترسل، وإنما ينزل بحسب المصالح والوقائع. لكن شوف أتممت، الإتمام يشعر باش بالمواصلة، يشعر بالمواصلة بأن نعمة الله تبارك وتعالى لا تنقطع على العباد، لا تنقطع. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، شوف عليكم، وأتممت عليكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قال ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. الإسلام هنا اللي هو بمعنى الخاص. إذن ففي هذا حث في هذه الأمة وتهييج لها على الاستمساك بدينها، على الاستمساك بدينها والسير على طريق ونهج ربها جل وعلا. قال والدليل على موته، أشنو الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنك ميت وإنهم ميتون. إنك ميت أي ستموت، ما قالش إنك ستموت، قال ميت، معنى هذا الأمراش مفرغ منه. وما جعلنا لبشرين من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون. قال إنك ميت وإنهم ميتون وإنهم سيموتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. هذه الآية قال الزبير للنبي صلى الله عليه وسلم أتكرر علينا الخصومة يوم القيامة، يعني بينا نحن كذا أجنت درسي لي كذا وكذا. قال فقال إن الأمر إذا لشديد. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، تتعاود تكرر الخصومة مجيدة اللي قلت لي وقلت لك وكذا إلى آخره. إذا قال إن الأمر إذن لا شديد. والناس إذا ماتوا يبعثون. هذه مسألة أخرى من المسائل التي طرقها المصنف رحمه الله. قال والناس إذا ماتوا يبعثون، إذا ماتوا يبعثون، يعني أن الإيمان بالبعث من واجبات الإيمان. وهذا قد مر معنا، الإيمان باليوم الآخر، اليوم الآخر. قال والدليل قوله تعالى منها خلقناكم، أي من الأرض، على خلقنا احنا من الأرض، هذه خلقه أبانا وهو خلق لنا بالتبع أيضا. منها خلقناكم وفيها تيموت الإنسان، ومنها نخرجكم، ومنها نخرجكم. وأيضا مما يدل على البعث قوله تعالى والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض أي مبدأ، أي مبدأ الخلق من الأرض اللي هو آدم عليه الصلاة والسلام. ثم قال والناس إذا ماتوا يبعثون وبعد البعث محاسبون. الإيمان باليوم الآخر للناس لا يتم إلا بأمور ثلاثة: البعث، الإيمان بالبعث، والحساب. لذلك قال وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم وإلا لكان يعني تواجدنا عبثا. كيف يظلم الظالم ويقع الظلم على المظلوم وتمر الأمور هكذا؟ ما يأباه العقل. لذلك قال وبعد البعث، إلى إذا أقررت بالبعث اعلم أنك بعد البعث محاسب. والدليل قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. كل سيحاسب على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر وإن شرا فشر. والبعث الذي أنكره الكفار أو ينكره غير الكفار الذي أو ينكره بعض العقلانيين أو كذا، إنما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، فالبعث ليس بكبير على الله تبارك وتعالى ولا بكثير. فأيهما أعظم خلقا، خلق السماوات والأراضين ولا البعث؟ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. والذي خلق الناس أليس بقادر على أن يعيدهم وينشئهم؟ إذا كان الإشكال بيكون فاش في الخلق لا في البعث، ها لا في البعث، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق، بلى وهو الخلاق العليم، بلى وهو الخلاق العليم. وهو الذي يبدأ الخلق، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى جل وعلا، وله المثل الأعلى. إذن قال وهم مجزيون بأعمالهم. ثم قال بعد ذلك ومن كذب بالبعث كفر، الذي يكذب بالبعث كفر على أساس أنه مكذب لله ولرسوله. ما تبارك وتعالى قال زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. زعم الذين شوف اسمه كفروا، فوصفهم بالكفر لنفيهم لتكذيبهم بالبعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ثم قال قل بلى وربي، تأكيد لتبعثن، اللام والنون تاء التوكيد، شوف مؤكدات لأجلاش أن هذا الأمر لا شك فيه ولا مريح، وأكدان لمنكر الأخبار تحتمان بحسب الإنكار بإن إما قسم قد أكدا ونون توكيد ولام الابتداء وإنما والجملة الإسمية بحيث يعدل عن الفعلية. إذا المؤكدات لا تدع مجالا للشك ولا للريب. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي قسم ولا وربي لتبعثن ثم لتنبؤن الحساب بما عملتم. طيب وكيف سيحاسب الخلائق منذ كذا إلى؟ قال وذلك على الله يسير، ذلك على الله يسير، فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. هذه وظائفة الرسل، مبشرين بماذا؟ بالجنة لمن أطاع، ومنذرين باش بالنار لمن كذب وعصى، لمن كذب وعصى. والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأجل أن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسول. يقول يا ربنا لو أرسلت إلينا رسولا لآمنا ولفعلنا، ولو أن الله تبارك وتعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. إذا الرسل المبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن فالله تبارك وتعالى قد أعذر للناس بإرسال الرسل، ما عندهم شي عذر ولا حجة أبدا أبدا. طيب وإحنا فين شفنا هذا الرسول؟ هذا دينه باق، والله هو الذي تكفل بحفظه، إحنا كي قلناش القضية ماشي قضية أشخاص، قضية أش دين. إذن وهذا دينه، باقي. كي تقولك على إحنا شفنا، إحنا شفنا ولا شحال من حد أنت تقرأ دروك وتتأمن بها اشتمولها أش اللي تهمك؟ اللي تهمك هو ما بين يديك، هذا دينه باق في الكتاب والسنة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، قال وأولهم نوح، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. أول المرسلين نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي حينما يشتد الأمر على الخلائق يوم القيامة فيأتون آدم فيقول أنت نبي الله وأنت، فيقول اذهب إيتوا نوحا فإنه أول رسول، إلى الأرض، فإنه أول رسول. إذن وهنا يشكل كيف آدم مثلا هو أول نبي. قالوا بأن دعوة آدم عليه الصلاة والسلام كانت لأبنائه خاصة، أما دعوة نوح عليه الصلاة والسلام فهي عامة. وقيل بأن دعوة آدم عليه الصلاة والسلام لأبنائه كانت في الشرائع، يعني كانوا هماش على التوحيد لكن بين لهماش الشرائع التي يدينون بها الله، لكن نوح دعوته لاش للتوحيد، وذكر أن إدريس عليه الصلاة والسلام كان قبل نوح، لكن الذي تؤيده الأدلة وترجحه أن أول رسول هو نوح عليه الصلاة والسلام. قال والدليل على أن أولهم نوح الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. طيب وفين الدليل على أن آخر المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا واضح بين. قال وكل أمة بعث إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم باش بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. هذه وظيفة الأنبياء والمرسلين. أشنو الدليل؟ ولقد بعثنا، ولاحظ معي رحمك الله أن المصنف لا زال وفيا بعهده، المسألة دليلها ما انقطع نفسه إلا باقي. والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا، أي والله لقد بعثنا، لم وطئ القسم، بعثنا في كل أمة رسولا باش هذه أنا شبه تكون تفسيرية، لأنه تقدم، لأن تفسيرية شنايا هي التي يتقدمها قول أو ما يكون بمنزلته. أن اعبدوا الله، هنا فين بعثنا؟ ولقد بعثنا باش أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وافترض الله على نفي وإثبات كي قلنا مر معنا، وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. الله تبارك وتعالى افترض علينا الكفر بالطاغوت، والطاغوت مأخوذ من طغى الشيء بمعنى تجاوز الحد. واش المقصود بالطواغيت هنا؟ كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع، من معبود أو متبوع أو مطاع. من معبود، واحد يعبد من دون الله وهو راض، الناس يتجهون إليه يدعونه يصلون إليه وهو راض، فهذا طاغوت، أو متبوع من معبود أو متبوع يحل لهم الحرام يحرم عليهم الحلال فهذا أيضا طاغوت. أو مطاع، أو مطاع ك نعم مطاع في ماذا؟ مطاع في ما يخالف أمر الله، في ما يخالف أمر الله أيضا، في ما يخالف أمر الله. شو واحد يقول لك مثلا الصلاة مكينها ولا شيء من هذا الخبيل. إذن فكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهذا يسمى طاغوتا. ولا يدخل فيه العرافين، ويدخل فيه الكهنة، ويدخل فيه الدجالين الذين يخبرون عن كذا فالناس يعني يطيعونهم في ذلك. قال والطواغيت كثيرون. والطواغيت قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، وتعريف عام. والطواغيت كثيرون، كثيرون ما هم محدودين في هذه الخمسة، لكن هذه رؤوسهم. إبليس لعنه الله، إبليس لعنه الله، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كين رجع الآن الله المستعان ما يسمى بعبدة الشيطان، يعبدون الشيطان هكذا ما. ومن عبد وهو راد معبود، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب متبوع، ومن حكم بغير ما أنزل الله مطاع، مطاع. قوله ومن حكم بغير ما أنزل الله، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر بدليل الآية من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ طيب ما عندنا هذه الآية فقط، عندنا ثلاث آيات، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. فهل هذه الأوصاف هي لموصوف واحد تجتمع في موصوف واحد، أم هذه الأوصاف لموصوفين متعددين بحسب بحسب الحال؟ هذا هو الذي يظهر الثاني. فقد يحكم الإنسان بغير ما أنزل الله لكن لا يعتقد أن هذا هو خير من شرع الله، وقد يكون بحكمه هذا يداهن، وقد يكون بحكمه هذا عاجزا، وقد وإلى غير ذلك. فلذلك الإنسان أعلى هذه المراتب أعلاها أن يكوناش كافرا إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعني يظن أو يوقن بأن هذا الحكم أفضل، أفضل من حكم الله، أو أنه يساويه في المنزلة، أو أنه يساويه. ما القضية عنده يرى ضغط ولا مثلا إنا وجدنا ولا شيء، هذا لا، التي يدين بهذا عقيدة يعتقد هذا، إذن فهذا كافر. أما إذا كان تحت ضغط أو إلى غير ذلك فهذا قد أو يقع في الظلم والفسق، يقع في الظلم والفسق. ولذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال كفر دون كفر، قال كفر دون كفر. والدليل قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آية لا إكراه في الدين، الدين ليس فيه إكراه، نحن ندل الناس على الله وعلى دين الإسلام، لكن أن نكرههم بأن يؤمنوا قوة وتسلطا لا، لأنه قد يؤمن وبالتالي ينافق، طيب ما الفائدة؟ إذن فنحن ندل الناس على دين الله. طيب والآية الأخرى قاتل المشركين، ها التي تأمر بالقتال، ها قاتل الذين لا يؤمنون بكذا إلى آخره، أش تحمل على ماذا؟ إذن فهل هناك تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي توجب قتال الكفار؟ لا، الآيات التي توجب قتال الكفار هي محمولة على الذين يقفون في وجه الدعوة، اقتلوا المشركين كافة، اقتلوهم حيث ثقفتموهم حيث وجدتموهم، هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة. أما الذين لا يقفون في وجه الدعوة فإننا نبلغهم وندلهم على الله، ندلهم على الله. إذن فلا نكره أحدا على على على دين الله. وقيل لا إكراه في الدين هذه محمولة على إيش؟ على اليهود والنصارى والمجوس، أما الوثنيون فيقاتلون، أما الوثنيون فيقاتلون. إذا لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد طريق الخير من طريق الضلال الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت نفي، يؤمن بالله إثبات، فقد استمسك أي تمسك بالعروة. العروة شنية؟ مكان الشد، الشسطل ذيك العروة هي مكان شده، مكان شده. فقد استمسك بالعروة الوثقى، الوثقى مذكرها الأوثق، والمقصود هنا فقد استمسك بالعقد المحكم الذي لا ينفك ولا ينفصم. معنى الإنسان الذي يدين الله بهذا الدين ويثبت عليه، هذا إن شاء الله مآله إلى الجنة. فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي أخذ بالطريق الصحيح إلى الجنة. وفي الحديث، وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. إذن قالوا في الحديث رأس الأمر، وفي الحديث حديث معاد يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعد عن النار الآخرة، قال رأس الأمر الإسلام، يعني لكل شيء رأس، ورأس الأمر هو الإسلام. ما كان إسلام ما كيناش كين ولو، إنما الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. إذن الرأس هو كل شيء، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وهي فيها الدليل على أهمية الصلاة. ومن هنا قال بعض الأئمة على أن تارك الصلاة كافر، سواء تركها عجزا أو جحودا، سواء تركها عجزا أو جحودا، وإن كان الأمر على خلاف ذلك. قال وذروة سنامه، ذروة أي أعلى ما فيه، وذروة سنامه الجهاد، وذروة سنامه الجهاد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا آخر كلام المصنف رحمه الله، ختم هذه الرسالة بقوله والله أعلم، والله أعلم أي رد العلم إلى الله، فهو سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. وختم ذلك بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. إلى هنا نكون قد ختمنا أو أكملنا هذا المتن، فما ورد فيه من صواب فالله تبارك وتعالى هو المنعم وهو المسدي، وما ورد فيه من خطأ وسهو فمني ومن الشيطان، وأي عمل كان لا يخلو من نقص. إذن وأختم بقول الناظم وإنني أبتغي كالعادة، وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جلبا، وإن على رب البرية لي لا غير متكلا. إذن فالقصد من مثل هذه المجالس هو المذاكرة والتعلم فيما بيننا لا غير. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وكرمه، وأن يفتح لنا أبواب كرمه، بحيث إن شاء الله تبارك وتعالى تكون لنا مجالس أخرى لشرح متون أخرى. نسأله سبحانه وتعالى أن يشغلنا بما ينفعنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا حسن الختام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.